ماشي، اتفضل يا شباب. وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره قال: قوله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه. قال: حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان حاء، وحدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله رضي الله عنه حاء قال: وحدثنا أحمد بن عصام عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن وليي منهم أبي وخليل ربي، وإن وليي منهم أبي وخليل ربي إبراهيم. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. والوجه الثاني قال: حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يقول الله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهم المؤمنون. والوجه الثالث قال: حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن السعدي قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قوله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، قال: على ملته وسنته ومنهاجه، وكان محمد صلى الله عليه وسلم والذين معه من المؤمنين أولى الناس بإبراهيم. قوله تعالى: وهذا النبي قال: حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس في قوله تعالى: وهذا النبي، قال: وهو نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو محمد: وروي عن قتادة نحو ذلك. قوله تعالى: والذين آمنوا، قال ذكر محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرنا سعيد المقبوري عن أبي الحويرث أنه سمع الحكم بن ميناء يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر قريش، إن أولى الناس بالنبي المتقون، فكونوا أنتم بسبيل ذلك، فانظروا ألا يلقاني الناس يحملون الأعمال، وتلقوني بالدنيا تحملونها، فأصد عنكم بوجهي. ثم قرأ عليهم هذه الآية: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. قال: حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس: والذين آمنوا وهم المؤمنون الذين صدقوا نبي الله صلى الله عليه وسلم واتبعوه، فكان محمد رسول الله والذين معه من المؤمنين أولى الناس بإبراهيم. قال أبو محمد: وروي عن قتادة نحو ذلك. والوجه الثالث قال: حدثنا الحسن بن أحمد قال: حدثنا موسى بن محلم قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله تعالى: إلا أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، قال: كل مؤمن ولي لإبراهيم ممن مضى وممن بقي. قوله تعالى: والله ولي المؤمنين، قال: ذكر عن شيبان. قال: حدثنا أبو هلال قال: حدثنا قتادة قال: لقد أعظم على الله الفرية من قال: يكون مؤمنا فاسقا، ومؤمنا جاهلا، ومؤمنا خائنا. قال الله تعالى في كتابه: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. فالمؤمن ولي الله والمؤمن حبيب الله. طبعا الأثر ده في إشكال يعني. قوله تعالى ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر العدني قال قال سفيان كل شيء في آل عمران من ذكر أهل الكتاب فهو في النصارى. قوله تعالى يا أهل الكتاب قد تقدم تفسيره. قوله تعالى لما تكفرون قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور عن قال سألت الحسن عن قولي لما تكفرون قال تجحدون. نعم. قوله تعالى بآيات الله قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط بن نصر عن السدي. قوله تعالى يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله قال أما آيات الله فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الوجه الثاني قال قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن مزاحم قال حدثنا بكير بن معروف قال عن مقاتل بن حيان قولوا لما تكفرون بآيات الله قال يقول لما تكفرون بالحجج. قوله تعالى وأنتم تشهدون قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي. قوله تعالى وأنتم تشهدون قال أما تشهدون فتشهدون أنه الحق يجدونه عندهم مكتوبا. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن الربيع بن أنس في قوله تعالى لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون قال يقول تشهدون أن نعت نبي الله صلى الله عليه وسلم في كتابكم ثم تكفرون به ولا تؤمنون به وأنتم تجدونه عندكم في التوراة والإنجيل النبي الأمي. قال أبو محمد وروي عن قتادة نحو ذلك. قال قرأت على محمد قال حدثنا هنا في سقط في السند في طبعة نعم قال قرأت على محمد بن المفضل نعم هنا سقط حتى في الطبعة اللي معنا بتاعت أسعد الطيب هو في الحاشية يقول هنا سقط في السند اللي هي لحضرتك المعروضة على الشاشة قدام حضرتك يعني سقط مين هي نفس الطبعة سقط هو يقول هنا ابن أبي حاتم قرأت على محمد وبعد ذلك حدثنا لا الإسناد ده اللي هو الإسناد ده بيحصل فيه سقط في الطبعة دي على طول هو قرأت على محمد قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد يعني ثلاثة محمد ورا بعض ممكن نعم. في الكتب تفسير تاني المسنده يعني الثلاثة محمد دول محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن مزاح اللي هم الثلاثة على بعض دول فهو أهملهم وما جابش أسماء الآباء فحصل سقط في الطبعة هنا. نعم قال قرأت على محمد قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون قال أن القرآن حق وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. والوجه الثاني قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قولي لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ قال تعرفون وتجحدون وتعلمون أنه الحق. قال أخبرنا علي بن مبارك فيما كتب إلي قال حدثنا زيد بن مبارك قال حدثنا ابن ثور عن ابن جريج في قوله تعالى لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون على أن الدين الإسلام ليس لله دين غيره. قال قوله تعالى لما تلبسون الحق. قال قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن مزاحم قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان لما تلبسون الحق بالباطل يقول لما تخلطون. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس لما تلبسون الحق بالباطل يقول لما تلبسون اليهودية والنصرانية بالإسلام وقد علمتم أن دين الله لا يقبل من أحد غير الإسلام. قال أبو محمد وروي عن قتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قال حدثنا محمد بن عباس مولى بني هاشم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق وقال محمد بن أبي محمد وقال عبد الله بن الصيف وعدي بن زيد والحارث بن عوف بعضهم لبعض تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه غدوة ونكفر به عشية أو غدوة ونكفر به عشية حتى نلبس عليهم دينهم لعلهم يصنعون كما نصنع فيرجعون عن دينهم. فأنزل الله تعالى فيهم يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون إلى قوله تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قوله تعالى وتكتمون الحق وأنتم تعلمون قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد بن الفضل المفضلي قال حدثنا أسباط بن نصر عن السدي. أما قوله تعالى وتكتمون الحق محمد صلى الله عليه وسلم قال أبو محمد وروي عن الحسن والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. والوجه الثاني قال أخبرنا علي بن مبارك فيما كتب إليه قال حدثنا زيد بن مبارك قال حدثنا ابن ثور عن ابن جريج قوله تعالى وتكتمون الحق قال الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وأنتم تعلمون قال قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا محمد بن مزاحم قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان وأنتم تعلمون تعلمون أن الدين عند الله الإسلام وأمر محمد حق. قال أبو محمد وروي عن ربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى وقال الطائفة قال حدثنا أصباط عن السدي وقال طائفة من أهل الكتاب قال كان أحبار قرى عربية 12 حبرا كان أحبار قرى عربية 12 حبرا. قوله تعالى من أهل الكتاب قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك. قوله تعالى وقال طائفة من أهل الكتاب قال كانت اليهود. قوله تعالى آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا قال وبه عن أبي مالك وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار قال كانت اليهود تقول أحبارها للذين من دونهم آمنوا بمحمد وأصحابه أول النهار يقول نحن على دينكم فإذا كان آخره فأتوهم فقولوا إنا على ديننا الأول وإنا سألنا علماءنا فأخبرونا أنكم لستم على شيء. قال أبو محمد وروي عن السدي أنه قال: ادخلوا في دين محمد وقولوا نشهد أن محمدا حق. قال: حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، قال: بعضهم لبعض أعطوهم الرضا بدينهم. قوله تعالى: وجه النهار. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا سويد بن عمرو قال: حدثنا أبو قدينة يحيى بن المهلب عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال: طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. قال: كانوا يكونون معه أول النهار يمارونهم ويكلمونهم. قال أبو محمد وروي عن قتادة وأبي مالك والسدي والربيع بن أنس نحو ذلك. الوجه الثاني: قال: حدثنا الحجاج بن حمزة قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وجه النهار تقوله يهود وصلت مع محمد صلاة الفجر وكفروا آخر النهار مكرا منهم ليروا الناس أن قد بدت له منه الضلالة بعد إذ كانوا اتبعوه. قوله تعالى: واكفروا آخره. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا سويد بن عمرو قال: حدثنا أبو كدينة يحيى بن المهلب عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس: واكفروا آخره لعلهم يرجعون. قال: فإذا أمسوا وحضرت الصلاة كفروا به وتركوه. قال: أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي قال: حدثني أبي قال: حدثني حسين عمي قال: حدثني أبي عن جدي عن ابن عباس رضي الله عنهما. قوله تعالى: واكفروا آخره. قال: ذلك إن طائفة من اليهود قالوا: إذا لقيتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أول النهار فآمنوا، وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا. قوله تعالى: لعلهم. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي موسى قال: حدثنا هارون بن حاتم قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد قال: حدثنا أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله لعلهم يعني كي. قوله تعالى: يرجعون. قال: حدثنا علي بن حرب قال: حدثنا أبو داود عن السفيان عن السدي عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون. والوجه الثاني: قال: أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي قال: حدثنا أبي قال: حدثني الحسين عمي قال: حدثني عن ابن عباس قوله تعالى يرجعون قال: لعلهم قال: لعلهم ينقلبون عن دينهم. قال أبو محمد وروي عن قتادة أنه قال: لعلهم يدعون دينهم. وقال السدي: لعلهم يشكون. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك لعلهم يرجعون قال: لعل المسلمين يرجعون إلى دينكم ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وروي عن الربيع بن أنس أنه قال: لعلهم يرجعون عن دينهم إلى الذي أنتم عليه. قوله تعالى: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك قال: كان اليهود يقولوا أو كان اليهود يقول أحباؤهم كان اليهود يقول أحبارهم للذين من دونهم كان اليهود يقول أحبارهم للذين من دونهم: لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، فأنزل الله تعالى: قل إن الهدى هدى الله. قال: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسداط عن السدي قال الله رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك وقالوا لا تؤمنوا إلا لمن تبع اليهودية قالوا لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. نعم. قوله تعالى قل إن الهدى هدى الله قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك قال اليهود ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم فأنزل الله تعالى قل إن الهدى هدى الله. قال أبو محمد وروي عن السدي قوله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قال الله لمحمد أن الهدى هدى الله. قال أخبرنا علي بن مبارك فيما كتب لي قال حدثنا زيد بن مبارك قال حدثنا أبو ثور عن ابن جريج قوله تعالى إن الهدى هدى الله قال هذا الأمر الذي أنتم عليه. قال قوله تعالى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن السدي عن أبي مالك وسعيد بن جبير قوله تعالى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم قال أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يقول ما أوتي أحد مثل ما أوتيتم يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والوجه الثاني قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم قال حسدا من يهود أن تكون النبوة في غيرهم وإرادة أن يتابعوا على دينهم. قوله تعالى أو يحاجوكم عند ربكم قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط بن نصر عن السدي أو يحاجوكم عند ربكم يقول اليهود فعل الله بنا كذا وكذا من الكرامة حتى أنزل علينا المن والسلوى. قال أخبرنا علي بن مبارك فيما كتب إلي قال حدثنا زيد بن مبارك قال حدثنا ابن ثور عن ابن جريج أو يحاجوكم عند ربكم قال بعضهم لبعض لا تخبرهم بما بين الله لكم في كتابه يخاصموكم عند ربكم فيكون لهم حجة عليكم. قوله تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قوله تعالى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم قال يقول لما أنزل أو يقول لما أنزل الله كتابا مثل كتابكم وبعث نبيا مثل نبيكم حسدتموه على ذلك قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال أبو محمد وروي عن قتادة نحو ذلك. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي وقال حدثنا أحمد بن فضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله إن الفضل بيد الله قال يا أمة محمد فإن الذي أعطيتكم أفضل فقولوا إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وبي عن السدي يؤتيه من يشاء قال يختص به من يشاء قوله تعالى يختص برحمته من يشاء قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يختص برحمته من يشاء قال النبوة قال أبو محمد وروي عن الربيع بن أنس مثل ذلك. والوجه الثاني قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد المنصور عن الحسن في قوله تعالى يختص برحمته من يشاء